حرقة ونكايب. والحاجة هي اللي لزتني والحاجة هي اللي لزتني ترك اتنين عايش بالصعايب. آه يا الغالي يا الغايب. لو تدري بأمي وحالتها، لو تحس بتنهيدتها، لو تدري بأمي وحالتها، لو تحس بتنهيدتها، فيك فيك بدمعتها لخديها غير الكايب، فيك فيك بدمعتها لخديها غير الكايب، نسألها تخبي لعتها، نسألها تخبي لعتها. هي سبب بنكادي وخلتني بعيد على بلادي، خبزة هي سبب بنكادي وخلتني بعيد على بلادي، وبعيد على أمك بادي لبعدي تشوفي العجايب، وبعيد على أمك بادي لبعدي تشوفي العجايب، يا ربي انظر لولادي، ويا ربي انظر لولادي، اخزر ليهم واعمل نايب. آه يا الغالي يا الغايب. نرجع لعيالي، ربي انت تشوفي الحالي، تعاوني نرجع لعيالي، نعدي العمر اللي تبقالي معاهم سهل للسبايب، نعدي العمر اللي تبقالي معاهم سهل للسبايب، روح لك بادي يا العالي، مروح لك بادي يا العالي، مشو جنا قلب طايب. آه يا الغالي يا الغايب. أمثالي يا بنت كتير يعانوا التكدير، أمثالي يا بنت كتير في الغربة يعانوا التكدير، رحلوا دخلوا بلادي الغير، لاجل الخبزاء والكسايب رح يدخلوا بلاد الغير، لاجل الخبزاء والكسايب يا بنتي حار التدبير، يا بنتي حار التدبير، ادعي الرب يعمل نايب.